ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى الإمام القيرواني رسالة: ومن حبس دارا فهي على ما جعلها عليه إن حيزت قبل موته. تكون هنا كملنا مسائل الهبة. ها؟ ولو مات الموهوب له كان لورثته القيام فيها على الواهب الصحيح. نعم. قال نعم. من حبس الدار فهي على ما جعلها. انتهينا هنا. نعم. هذا قال قوله: ومن حبس دارا فهي على ما جعلها عليه إن حيزت قبل موته. هذا يسمى الحبس، حبس الشيء إذا وقفه، حبس الشيء إذا وقفه فيسمى الحبس، ويسمى أيضا الوقف، ويسمى كذلك الوقف. وهذا من الأحكام الشرعية التي شرعها الإسلام، ألا وهي الوقف أو الحبس أو الحبس على الصحيح، وهي من أفعال الخير ومن أفعال الخيرة وأعمال الصالحة. واتفق جمهور العلماء على مشروعيته، أي مشروعية الوقف والحبس، بل نقل بعض العلماء الإجماع في ذلك، ونقل الخلاف عن أبي حنيفة، والصواب أن أبا حنيفة يقول به، لكن قصر الوقف فقط على العقار دون غيره. وأيضا عند أبي حنيفة الوقف إذا وقفه صاحبه له أن يرجع فيه بأن يبيعه أو يهبه أو يهبه، بل ويرثه، خلافا لما عليه جمهور العلماء. يقال حبس يحبس حبسا وحبسا على الصحيح، ويقال وقف يقف وقفا، والصواب أنه يقال وقف فلان أرضا أو دارا أو كذا، يقال وقف على الصحيح. وأما أوقف فلان فهذه لغة قليلة نادرة نادرة، وقال بعضهم هي لغة ضعيفة، والصواب جوازها وصحتها، لكن على قلة، على قلة وندرة. وقد جاء في البخاري أن عمر أوقف، فهذه اللغة صحيحة لكنها قليلة، والصواب يقال وقف. والمراد من الوقف إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما في ملك معطيه ولو تقديرا. هذا تعريف بعض الفقهاء، أو هذا تعريف عند المالكية، وغيرهم عرفوه بتعريف قريبة من هذا. قالوا إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازما في ملك معطيه، يعني أن يعطي الإنسان منفعة الشيء ما دام موجودا، ويبقى الشيء في ملكه. بمعنى إذا وقف إنسان دارا، قال وقفت هذه الدار على ابن السبيل أي المسافر، فهذه الدار كل مسافر له الحق في أن ينزل فيها، إذا نزل في تلك المنطقة وقيل له هذه دار لابن السبيل وهي وقف لله تعالى، فابن السبيل هنا المسافر، يصدق على الفقير والغني، له الحق في أن يبيت فيها ما دام فيه اتساع. فهذا صاحبها وقف الدار، قال وقف لله تعالى على ابن السبع المسافر، فجعل ماذا منفعتها لمن؟ للمسافر، فأعطى منفعتها ما دامت موجودة، وهذا وجوده لازم. قال في ملك معطيه، يبقى في ملك معطيه، يعني الدار تبقى في ملك صاحبها. عند الأحناف يقولون يقدر يعاود يولي على الوقف، يبيع الدار ولا يورثوها لمن بعده لما يموت أو يهب، لكن عند جمهور العلماء لا، خرجت منه. فعند المالكية تبقى في ملكه، لكن ليس ملك ينتفع به، وإنما هذا ملك تابع له، ويبقى الوقف سالم. عند الحنابلة تصير ملكا لله، وعند غيرهم تصير ملكا للموقوف عليه، ملك انتفاع وليس ملك يبيعها أو يرثها من بعده. هذا في تعريف بعض العلماء، وأحسن تعريف هو ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالحبس هو أو الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، أفضل ما يقال تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هكذا جاء في الحديث. ولهذا ذكر شيخنا العباد في شرح النسائي الإحباس هو التوقيف من أحبس وحبس إذا وقف، والوقف أو التوقيف والتحبيس التسبيل، وقال تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل توقيف الأصل يصير وقفا لله، وتسبيل المنفعة تصير المنفعة في سبيل الله، في سبيل الله على شروط سيأتي ذكرها. هذا هو حقيقة ماذا؟ الوقف، وهو من العبادات العظيمة. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف الصحابة الكرام، وكان الوقف من الأعمال الخيرية العظيمة. بل قال جابر ما قدر صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوقف إلا ووقف، إلا ووقف، وهو عمل عظيم، ولا يزال يعني ماشيا وساريا حتى إلى هذه الأزمان. وإن كان الوقف الموجود يعني مغطى بصورة أخرى، لكنه لا يزال موجودا وكثيرا كذلك. قلنا إن هذا حقيقة الوقف أو الحبس. أو الحبس، وتعريفه كما جاء في الحديث حديث عمر أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أصبت أرضا هي من خير ما أصبت بخيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبس الأصل وسبل الثمرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا هو تعريفه، ومن العبادات العظيمة والقرب المستحبة، ويدخل في عموم الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك كما جاء في الحديث حديث عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته الشهباء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها في سبيل الله، وفي رواية جعلها صدقة، رواه البخاري وغيره. وجاء عند أن عمر رضي الله تعالى عنه لما ذكر الأرض الذي أصابها بخيبر للنبي صلى الله عليه وسلم قال له حبس الأصل يعني حبسها، فوقفها في سبيل الله تبارك وتعالى. وأيضا ثبت عن عثمان بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئرما ويكون له دلوها دلو كدلو المسلمين ويجعل في سبيل الله، فاشتراها عثمان رضي الله عنه وجعلها في سبيل الله وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأيضا ثبت هذا من فعل علي رضي الله تعالى عنه، ومن فعل طلحة أيضا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن بيرحاء هي من أفضل مالي، وهي يعني حائط بستان وفيه بئر وكان فيه ماء عذب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه فيدخل ويشرب منه، فقال طلحة إنه من خير مالي، وإني سمعت الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فإنها في سبيل الله، فانظر في أين تجعلها يا رسول الله. قال بخن يا طلحة مال رابح. قال اجعله حيث شئت يا رسول الله. قال أرى أن تجعله في الأقارب، فجعلها طلحة رضي الله تعالى عنه في بني عمه، والحديث في الصحيحين وغير هؤلاء أيضا ثبت عنهم الوقف، وهذا مما اختصت به شريعة الإسلام. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى هذا مما اختص به أهل الإسلام، فليس فيه لأهل الجاهلية حبس أو وقف. فحقيقة الوقف هو الخروج من ماله، أن يخرج من ماله حال حياته، يعني خلاف الوصية. والوقف له شروط، فمن شرطه أن يكون من جائز التصرف، ممن له الحق في التصرف، المكلف البالغ الراشد العاقل الذي بلغ ويكون له الرشد وحسن التصرف، الحر أيضا، وأن يكون الموقوف ممن ينتفع به واستمراره وبقاء عينه. ماذا يوقف؟ يوقف شيء يستمر، أرض، عقار، بيت، مسكن، مسجد، مصحف، بئر، يجري نهرا، يوقف كتابا، مصحفا، صدقة ونحو دابة، فرسا. وقد قال صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله كان جوعه وعطشه وشبعه وروثه وبوله في له حسنة يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح البخاري. فهذا يصح. طيب، وهل يوقف شيء يعني لا يستمر وإنما يذهب، مثل طعام، هل يوقف طعاما؟ يوقف دقيقا؟ يوقف مالا؟ هل يصح ذلك؟ الصواب أنه لا يصح، وإن كان عند بعض أهل العلم يصح أن يوقف طعاما كثيرا، يعني يطول الاستفادة منه، وهذا قول عند مالك. ونقل عنهم أيضا صحة وقف الطعام والنقود، وفي وقف الدواب والحيوان قولان عند المالكية، والصواب صحة وقفه، أما الطعام والنقود فلا توقف لأنها تنفد ولا تبقى، وإنما يوقف الشيء الذي فيه بقاء وفيه استمرار. كذلك من شرط الوقف أن يكون معينا وليس مجهولا. إذا كان عنده مثلا أرض قال أوقفت جزءا من هذه الأرض وهي مشاعة غير محددة ويقع فيها الاختلاف، وإن كان ورد في الأحاديث ما يدل على وقف المشاع يعني المشاع بين الناس، ولكن ليس مجهولا، ليس مجهولا. وأيضا أن يكون الوقف على جهة البر وليس وقفا على معصية أو وقفا على بدعة أو منكر، فذاك لا يقبل ولا يصح. وأن يوقف على من يصح فيه الانتفاع، وأن يكون منجزا يعني ليس معلقا بشيء وإنما ينجز. قال وقفوه الآن، هذا شرط ذكره بعض أهل العلم، والأقوى أنه لا يلزم لثبوت ذلك عن بعض الصحابة، فقد جاء في الأثر أن عمر رضي الله تعالى أوقف كما جاء صحيح البخاري أو غيره أنه أوقف، وكان مما كتبه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حادث أن ثمغا وصرمة ابن الأكوع والعبد الذي فيه والمئة سهم، والمئة سهم بخيبر، ورقيقه الذي فيه المئة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي، تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها أن لا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث يرى من السائل والمحروم وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أي أوكل أعطى الأكل غيره أو اشترى رقيقا منه. وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم، هذا اللفظ عند من؟ عند أبي داود، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، وجاء يعني مختصرا عند البخاري معلقا وأوقف عمر رضي الله تعالى عنه. فهذه هي شروط الوقف، هذه هي شروط الوقف وهذه هي حقيقته. وكلام المؤلف هنا أشار إلى مسائل، فقال ومن حبس دارا أو حبس دارا فهي له، فهي على ما عليها أو على ما جعل عليها، هذا فيه اعتبار شرط الواقف. إذا أوقف أو وقف الواقف بشرط معين فيعتبر شرطه ما لم يخالف الشرع، وسيأتي وتوضيحه لاحقا. إلحيزت، قال إلحيزت يعني ذكر شرط القبض. وقوله من حبس دارا إشارة إلى أن الحبس يكون للعقار ونحوه مما يستمر ولا ينقطع. طيب هذه مقدمة لهذا الموضوع، ونتم الدرس اللاحق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.